الله تبارك وتعالى من عليائه ينادي علينا من فوق سماواته يقول يا عبادي تشريف لنا وتكريم لنا بأن ينادي علينا ملك الملوك جل وعلا ومن نحن العبيد وهو الملك تبارك وتعالى هو الذي خلقنا ورزقنا وأحيانا ويميتنا تبارك وتعالى بقدرته وحده يا عباد لفظ جميل محبب إلى الله تبارك وتعالى أراد الله عز وجل أن يكرم نبيه المصطفى وحبيبه المجتبى ورسوله المرتضى صلى الله عليه وسلم فقال أليس الله بكاف عبده وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وقال سبحان الذي أسرى بعبده فنحن عبيد لله جل وعلا صل على محمد الله في عليائه ينادي عليه وينادي عليه ينادي علينا جميعا يا عبادي فما من مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا إلا وهو عبد لله تبارك وتعالى رضي من رضي وأبى من أبى فالله هو المعبود بحق لا معبود بحق إلا الله وما من شيء في هذا الكون كله من إنسه وجانه وجماله وبقية المخلوقات إلا يسبح بحمد الملك المعبود تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده لماذا؟ لأنه عبد للذي خلقه فسواه يا عبادي يا عبادي نعم يا ربنا إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا الظلم شيء ناقص قبيح وكل ناقص قبيح لا يكون إلا في حق المخلوق ذا الخالق تعالى جل وعلا وتقدس أن يكون ظالما ولذا حرم الظلم على نفسه وهو قادر ولكنه هو العدل هو الحكم العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها سبحانه سبحانه إني حرمت الظلم على نفسي فعلمنا بأن الله تبارك وتعالى حرم الظلم على نفسه فماذا عن العبيد وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا جعل الله عز وجل الظلم بيننا محرما ونهانا عن الظلم الظلم كما بين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة أن يظلم الرجل نفسه أن يظلم زوجه أن يظلم أبناءه أن يظلم إخوانه أن يظلم الناس الظلم ظلمات يوم القيامة ومن تمام رحمته تبارك وتعالى أنه يرفع دعوة المظلوم فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال له وهو يوصيه بأهل اليمن خيرا واتق دعوة المظلوم ف فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام، ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فلا يغتر الظالم بظلمه، ولا ييأس المظلوم من قدرة الله جل وعلا على الانتقام من الظالم. فكل ظالم يحاسب نفسه، وكل مظلوم يلجأ إلى ربه تبارك وتعالى. ولذا بين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الظلم ثلاث، الظلم ثلاث: ظلم يغفره الله، وظلم لا يغفره الله، وظلم لا يدع الله تبارك وتعالى منه شيئا. أما الظلم الذي يغفره الله، أن يظلم الإنسان نفسه، أن يظلم الإنسان نفسه بأن يعصي ربه، بأن يعصي نبيه، بأن يرتكب الخطايا والخطيئات والفواحش. هذا الإنسان الذي ظلم نفسه، لو تاب وأناب ورجع إلى الله عز وجل قبل توبته، وبدل السيئات إلى حسنات بفضله وكرمه وجوده وإحسانه. ظلم لا يغفره الله أن يشرك الإنسان بربه تبارك وتعالى. فلو أن الإنسان أشرك مع الله غيره ومات على شركه لله جل وعلا، فهو محروم من رحمة الله، فهو محروم من كرم الله، فهو محروم من جنة الله جل وعلا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ظلم لا يغفره الله وهو الشرك بالله. إن الشرك لظلم عظيم، وظلم يغفره الله أن يظلم الإنسان نفسه كما بينت. فإن تاب هذا وذاك قبله الله عز وجل. من ظلم الإنسان لنفسه مع معصيته لله تبارك وتعالى أن يرتكب من الموبقات ومن المخالفات ما يغضب الرب تبارك وتعالى عليه، ما يغضب الرب تبارك وتعالى عليه. ومن هذا أن ينافق الإنسان في حياته. فالنفاق نفاقان: نفاق اعتقاد مخرج من الملة، أن يظهر الإنسان إيمانه، وأن يظهر إسلامه، وأن يظهر إحسانه للناس، ولكنه في باطنه عدو لله جل وعلا، عدو لرسوله صلى الله عليه وسلم، عدو لدينه، يتمنى زوال الإسلام وتدمير المسلمين، مع أنه يظهر للناس أنه من المؤمنين المتقين الموحدين. وهناك نفاق العمل، ثلاث من كنا فيه كان منافقا: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان، وفي رواية أربعة: وإذا خاصم فجر. الإنسان يظلم نفسه بهذا وذاك، فلو تاب من هذا وذاك وأناب ورجع إلى الله عز وجل قبل موته قبله الله تبارك وتعالى. قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. الله يحاسبنا على كل صغيرة وكبيرة معاشر المسلمين. إذا ظلم لا يغفره الله هو الشرك بالله. ظلم يغفره الله أن يظلم الإنسان نفسه. ظلم لا يترك الله منه شيئا حقوق العباد. حقوق العباد وما أدراكم ما حقوق العباد؟ يقتص الله عز وجل يوم القيامة للشاة القلحاء من الشاة القرناء. هذا في البهائم أعزكم الله، فما بالكم ببني الإنسان؟ فما بالكم بالإنسان؟ يقتص الله عز وجل في يوم القيامة للمظلوم من الظالم. قال الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. إن الله يبلي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فإيانا والظلم، إيانا أن نظلم أنفسنا أو نظلم غيرنا، فإن الظلم عاقبته وخيمة. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يا عباد كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. على كل واحد منا أن يتذكر أنه عبد لله جل وعلا، والعبد يصيب ويخطئ، يهتدي ويضل. إن هداك الله فاحمد الله، وإن ضللت عن طريق الله فعد إلى الله واطلب من ربك تبارك وتعالى الهداية. إذا نظرنا إلى أبنائنا، إلى أبناء المسلمين في هذا الزمان وفي هذا الجيل، نزع الاحترام للأب والأم، للمعلم والمدرس، للأستاذ والكبير. ما هذا الذي يحدث؟ هناك ضلال. ادعوا لأبنائكم بالهداية، ادعوا لبناتكم بالهداية، ادعوا لأزواجكم بالهداية. كلكم ضال بعيد عن شعائر الله، عن أوامر رسول الله. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ويا من من الله تبارك وتعالى عليه بالهداية تذكر أنها ليست بيدك بل هي فضل وكرم ومن الله لك، فسله الثبات والتثبيت على الحق. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أتدرون لماذا يفعل ما يشاء؟ لأنه تبارك وتعالى يسأل عما يفعل ونحن نسأل. هو الإله ونحن العبيد. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. لا تظنوا أيها الأب أو أيها الأم أنكم ترزقون أبناءكم، لا والله، إن الرزاق هو الله تبارك وتعالى. ولولا أنه يسر لنا أسباب الرزق لهلكنا. كلنا جوعى إلا من أطعمه الله منا. الرزق بيده، مفاتيح وخزائن السماوات والأرض بيده. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. كلنا جوع وكلنا عرايا، إن لم يطعمنا ربنا تبارك وتعالى هلكنا، وإن لم يسترنا ربنا تبارك وتعالى فضحنا. نسأل الله عز وجل أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، إن الله هو الرزاق، الرزاق ذو القوة المتين. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. كسوء المعنوي وكسوء المادي. أما المادي فالذي نلبسه، وأما المعنوي أن يسترك الله تبارك وتعالى حينما تكون على معصية. نقع في المعاصي ويسترنا ربنا عز وجل. لو أراد الواحد منا أن يعصي ربه اختبأ، تنحى جانبا، ظن أن هناك مكان لا يراه الله فيه، وحاشا وكلا، فربنا يسمع ويرى. دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، هذه قدرته، هذه عظمته، هذه قوته، يسمع ويرى، عليم خبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، عالم بأحوالنا. يسترنا عند المعاصي. فلو أنك ارتكبت معصية لله عز وجل وتبت وأنبت ورجعت إلى الله تعالى إلى الله تعالى وقبلك، انظر ماذا يكون لك يوم القيامة. فيما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، جن المؤمن من ربه يوم القيامة فيقرر في عرصات القيامة حينما تدنو الشمس من الرؤوس، حينما تدنو الشمس من الرؤوس بمقدار ليل أو ميلين، تخبو يا عبد الله بين يدي ربك تبارك وتعالى ليقررك. أجب يا عبدي، ألم تفعل كذا يوم كذا؟ نعم يا رب. ألم تقل كذا يوم كذا؟ نعم يا رب. ليس هناك مجال للإنكار. يذكرك الله عز وجل بخطيئاتك، بخطاياك، بمعصيتك. ألم تفعل كذا؟ ألم تفعل كذا؟ ألم تقل كذا؟ ألم تقل كذا؟ يقول بلى يا رب. نعم يا رب، نعم يا رب. وبما أنه مؤمن موحد خرج على لا إله إلا الله من هذه الدنيا، يقول له الرب تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. هذه المعصية بما أنك يا عبدي رجعت إلي وندمت على ما فعلت وعزمت أن لا تعود إلى تلك المعصية، وأنا قبلت توبتك وسترتك في الدنيا حينما عصيتني، فبما أنك تبت إلي فهنا اليوم وها أنا اليوم كما سترتها عليك في الدنيا ولم أفضحك أغفر ما لك اليوم. أإله مع الله؟ أيقدر على هذا غير الله؟ لا إله إلا الله. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، ونحن جبلنا على الخطيئة، جبلنا على المعصية لأننا عبيد، نخطئ بالليل ونخطئ بالنهار. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا الله أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا الله يا الله، أي رحمة هذه؟ أي رحمة هذه؟ أي رحمة هذه؟ وأي كرامة هذه أن يغفر الله تبارك وتعالى لنا خطايا النهار بالليل وخطايا الليل بالنهار؟ ألم يكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها؟ هذا ربنا، هذا مليكنا، هذا خالقنا، هذا رازقنا، هذا الذي يسترنا تبارك وتعالى. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم، أي منذ خلق الله عز وجل الخلق إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا معاشر المسلمين الأكابر، اعلموا أن ملك الله عز وجل لا يزيد بطاعتنا ولا ينقص بمعصيتنا، ملكه ثابت قوي. الرحمن على العرش استوى، فالاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قوي متين يدبر أمر الممالك، يعز ويذل، يعطي ويمنع، يعفو ويصفح، سبحانه سبحانه. إن زدنا في الطاعة لا يزيد ملك الله، إن أنقصنا من الطاعة لا ينقص ملك الله، لأنه الملك ملك قوي قادر عادل لا يظلم أحدا من خلقه. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد في مكان واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وأعلم أن الكثير منكم من أهل البحار صيادون أو صيادين، لو أن أحدهم أمسك إبرة الخياطة ووضعها في البحر بما تخرج؟ بما تخرج؟ لا تخرج من شيء. كذلك ملك الله عز وجل، لو أن كل الخلائق في مكان واحد في صعيد واحد في سؤال واحد الكل يسأل الواحد بعدما توحد الواحد وأعطى كل واحد مسألته في الحال ما نقص ذلك من عند الله جل وعلا أبدا إلا كما ينقص المخيط الإبرة إذا أدخلت البحر. فملك عظيم ليس كملك أحد من الخلق لأنه خالق الخلق وملك الملوك جل وعلا فوحدوه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد معاشر المسلمين الأكارم أوصي نفسي المقصرة أولا وإياكم بتقوى الله جل وعلا. معاشر المسلمين هذا ربنا عز وجل ما زال ينادي علينا من عليائه بعظمته وكبريائه يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فقط لا والله ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. استمعوا إلى حبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى في محكم آيات تنزيله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا يا ربنا؟ هذا ما يفسره ويوضحه ويبينه ويجليه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. حسنات كالجبال يجعلها الله هباء منثورا. تتحرك المشاعر في قلب ثوبان يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا لعلنا نكون منهم ونحن لا ندري. هذا صحابي جليل يخدم النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع هذا الكلام من رسول الله اضطرب قلبه خاف على نفسه وعلى الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا لعلنا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال هم إخوانكم إذن هم من المسلمين ومن جلدتكم من الموحدين ويأخذون من الليل كما تأخذون يقومون الليل بالآيات الطوال قيام بالقيام والركوع والسجود بين يدي الملك عز وجل هم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا إلى محارم الله انتهكوها. هذا هو المجمل إذا خلوا إلى محارم الله انتهكوها. إذا خلى الإنسان بينه وبين معصية محرمة